رضي الله عنها، هذا الذي ذكرنا فيما مضى أن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال لها: حسان الرزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فقالت له: لكن لست كذلك. ما معنى هذا القول؟ ويقولها حصان، يعني لا امرأة محصنة عفيفة، رزان رزينة، لا تزن بريبة، لا ترمى بريبة، لا يقدح في عرضها بشيء، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، لا تأكل لحوم الغوافل، النساء الغافلات عن الشر، يعني النساء العفيفات، عائشة لا تأكل لحومهن أي لا تغتابهن. فقالت له هي: أنت لست كذلك. لماذا؟ لماذا؟ لأنه قال فيها شيئا، قال فيها شيئا، وهي ما يعرف عند الناس بقضية الإفك، الإفك الكذب، وهي التي يشير إليها ربنا في قوله سبحانه في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ما هي هذه قضية الإفك؟ هذه القصة مروية في البخاري ومسلم وغيرهما. تقول عائشة رضي الله عنها: كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر أن يقرع بين نسائه، يعني يجعل بينهن قرعة، فأيتهن طلع سهمها خرج بها معه، فخرج سهم عائشة رضي الله عنها في تلك الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هي في هودجها، الهودج هو ذاك البناء، بيت صغير من خشب مربع يجعل فوق الجمل وتكون فيه المرأة، ذلك أكثر صيانة لها وأحفظ لها ويقيها من الشمس والريح والرمل وغير ذلك. وكانت عائشة في ذلك الوقت امرأة لم تحمل اللحم، امرأة خفيفة الوزن جدا، هكذا كان النساء عموما. تقول: كنا يأكلن العلقة من الطعام، ما يكثرن الأكل، ما لا يريد أكل أصلا. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته من تلك الغزوة وكانوا قافلين حتى إذا دنوا من المدينة أذن ليلة بالرحيل، سيرجعون إلى المدينة، فذهبت هي لقضاء حاجة الإنسان. فلما قضتها ورجعت إلى رحلها وضعت يدها كذا فالتمست عقدا لها من، تقول، من جزع ظفار. ظفار هذه مدينة في اليمن، ذلك عقد يمني. قالت: فالتمسته فلم تجده فرجعت تبحث عنه. فهي تبحث في المكان الذي كانت تقضي فيه حاجتها لأنها تتصور أن هناك يمكن أن يكون قد سقط. هي هناك جاء القوم الذين يرفعون الهودج، الهودج عندما يكون الناس نازلين لا يبقى الهودج فوق ظهر الجمل أو الناقة، لكن ينزل الهودج ويوضع أرضا حتى إذا أرادت المرأة أن تخرج وتدخل كان ذلك يسيرا عليها. فلما جاء الرجال ليحملوا الهودج فوق الجمل حملوه هم، يعني لم ينكروا خفته لأن المرأة خفيفة الوزن، فبالنسبة لهم يظنون أن عائشة في الهودج، فوضعوه فوق ظهر الناقة وانطلق الناس وهم لا خبر لهم أنهم منطلقون وتاركوا عائشة خلف ظهورهم. لما وجدت عائشة العقد ورجعت إلى الموطن الذي كانت فيه لم تجد أحدا، لا داعي ولا مجيب، لكنها يعني ما اهتمت لهذا، قالت: سيعلمون أني لست معهم فيرجعون إلي، فمكثت في موضعها ثم غلبها النوم فنامت. فاستيقظت، ما الذي أيقظها؟ أيقظها صوت صحابي كان في أخريات الناس، لم يذهب معهم حين ذهبوا ولكن هو الآن ذاهب، كان دنا منها فرأى شبحا نائما، فلما دنا عرف عائشة وكان يراها قبل الحجاب، وهذه الآن القصة وقعت بعد نزول الحجاب، بعد أمر الله تعالى للنساء أن يتحجبن. فهو كان يعرف عائشة لأنه كان يراها قبل أن تؤمر بالحجاب. فقال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما استرجع استيقظت هي، لم يوقظها إلا استرجاعه. قالت فوالله ما سمعت منه شيئا آخر إلا هذا الاسترجاع، ولا كلمني بكلمة ولا كلمته بكلمة، فقط استرجع. قال فأناخ البعير فوطئت هي على يد البعير وصعدت فوقه، ثم ذهب هو يسوق البعير يقوده، يذهب بها يلحقون الركب. قال فقالت هي فأتينا الناس وهم نازلون مغيرون في نحر الظهيرة، يعني اشتداد الحر، ولم يتنبه أحد في ذلك الوقت أنها ليست موجودة. فلما رأى الناس عائشة فوق الجمل يسوق بها الجمل صفوان بن معطل، قالت رضي الله عنها فهلك في من هلك. تناولوها وتكلموا في عرضها بما لا يليق، لا بها هي ولا بالصحابي صفوان رضي الله عنه، لكن القضية أن هي لا علم لها بما تكلم الناس به. قالت فلما رجعنا المدينة اشتكيت شهر، مرضت شهرا وهي مريضة لا علم لها بما يتحدث به الناس، والناس أفاضوا في الكلام، تكلموا حتى ما تركوا شيئا قالوه. والذي تولى كبر هذا الكلام هو رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وكان من جملة من تكلم حسان بن ثابت، كان من جملة من تكلم حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها. قالت فما ما كنت أشعر بشيء، ما هي لا علم لها إلا أنها تنكر شيئا، وهو أنها إذا كانت في العادة إذا مرضت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون يعني رفيقا بها، يعني شديد الرعاية لها. هي أنكرت في مرضها هذا ذلك، لم تجد من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرفق الذي كانت تجده منه لما كانت مريضة. إذا دخل البيت يقول كيف تيكم، يعني كيف تيك المرأة، كيف هذيك. فكانت تستغرب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعاملها هكذا، لا علم لها بما يقال، كيف تيكم. قالت فلما نقهت يعني صارت تتماثل الشفاء، خرجت ليلا تقضي حاجة الإنسان، وقالت وكان النساء لا يخرجن إلا ليلا، كانت العرب تأنف أن يتخذوا الكنف المراحيض في البيوت، العرب كانت تأنف من هذا، يعني هذه المراحيض شأنها شأن البراري، ما في البيت يكون عندك المرحاض تخرج الرائحة، لا يصح هذا، لا يصلح. قالت فخرجنا، خرجت هي وأم مصطح، هذا مصطح أيضا أحد الذين تكلموا في عرضها رضي الله عنها، خرجت مع أمه. فلما كانت راجعتين زلقت أم مصطح في مرطها في ثوبها، فلما زلقت قالت تعس مصطح، يعني نوع من كلام يقوله الإنسان إذا وقع إذا فوجئ بشيء. قالت تعس مصطح، فغضبت عائشة وقالت بئس ما قلت، تسبين رجلا حضر بدرا، تدافع هي عن مصطح لا علم لها بالذي وقع. فقالت لها أم مصطح يا هنت، أما علمت ما يقول، هي تحسب أنها تعلم، يا هنت يعني هنت يعني يا هذه، أما علمت ما يقول. قالت ماذا قال، فذكرت لها الخبر. فكاد يغمى على عائشة ومرضت، يعني تعودها المرض، ففهمت لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملها كما يعاملها. فلما كانت في بيتها ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم استأذنته أن تأتي أبويها. لماذا؟ قالت لأتيقن الخبر منهما، يعني وإن قالت لها أم مصطح ما قالت، ما زالت هي ذلك الخبر عندها موضع الشك. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي أبويها، فأتتهما وقالت لأمها يا أمه يا أمته، ما هذا الذي تحدث به الناس؟ فقالت لها أمها هوني عليك، إنه والله ما كانت امرأة وضيئة عند رجل لها ضرائر إلا أكثرنا عليها. هي تريد أن تهون عليها فزادتها غما. كيف؟ قالت لها يعني هذا هوني عليك لا تبالي. لماذا لا تبالي؟ لأنك انت امرأة جميلة، امرأة وضيئة، وعند رجل يحبك ولك ضرائر. العادة أن من كانت مثلك وضيئة جميلة ولها ضرائر وزوجها يحبها أكثر من ضرائرها فإنهن يكثرن عليها. يا عائشة، ما الذي أخذته من هذا الكلام كله؟ أكثرن عليها، كلمة أكثرن عليها. فقالت وأكثر الناس، يعني الناس خاضوا في الكلام وأكثروا. فرجعت إلى بيتها تبكي، قالت أبكي لا يرقأ لي جفن ولا أكتحل بنوم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في قومه في الناس وقال من يعذرني يا أيها الناس، من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، يقصد عبد الله بن أبي بن سلول الذي تولى إضرام هذه نار الإفك، بلغني أذاه في أهلي. فقال وقال صلى الله عليه وسلم وما علمت على أهلي إلا خيرا، وذكروا لي رجلا ما علمت عنه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. هذا صفوان بن معطل. فقام سعد بن معاذ وقال أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، قالت عائشة رضي الله عنها وكان رجلا صالحا لكن أخذته الحمية. فقال لي سعد بن معاذ كذبت، لا تقتله ولا تقدر على ذلك، ولو كان رجل من رهطك ما أرضيت أن يقتل. فقام آخر من عم لسعد بن معاذ فقاله أنت كذبت، وأنت والله لنقتلنه، وأنت منافق تنافح عن المنافقين. وتثاوروا حتى كاد الأمر يصل بينهم إلى القتال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم على المنبر، فما زال يخفضهم ويهدئهم حتى هدأوا وما كادوا. فعائشة رضي الله عنها في هذا الوقت كله تبكي، قالت فبكيت ليلتين ويوما لم يكتحل لي، يعني كم هذه 24 ساعة 12 ساعة 36 ساعة بكاء مستمر، لا يرقأ لي جفن، لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، حتى أن حسبت أن البكاء فالق كبدي. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء أبوها وأمها إلى بيتها، وقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري وتوبي، فإنه من يستغفر الله ويتوب إليه يغفر له. قالت هي، فالتفت إلى أمي فقلت لها أجيبي يا رسول الله، أجيبي، أما تسمعين ما يقول إن كنت ألممت بذنب أجيبي. فقالت أم رومان والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفتت إلى أبي بكر لعله يجيب عنها، قالت أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالها أبو بكر والله ما أدري ما أجيب به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت هي رضي الله عنها، يعني كانت ظروفا صعبة جدا جدا جدا تلك التي كانت تمر منها عائشة في ذلك الوقت، جدا يعني حتى أبواها اللذان ربيا، هي عائشة لم تدرك الجاهلية، لا تعرف جاهل ولا تعرف أخلاق الجاهلية ولا تعرف عوائد نساء الجاهلية، ولا نشأت في الإسلام. قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، فنشأت في بيت قوم صالحين، أبوها الصديق الأكبر وأمها زوجته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يعني ما كادت تتفتح عينها حتى تزوجت برسول الله. هذه من أين سيأتيها التهمة، من أين يأتيها كيف؟ والأخطر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل، استشار رجلين، استشار زيد بن حارثة واستشار علي بن أبي طالب. أما زيد بن حارثة فقال ما يعلمه عنها، قال يا رسول الله أهلك ولا نعلم عنهم إلا خيرا. وحلي، وهذا كان سببا فيما سيكون بعد بين علي وعائشة من شيء في القلب، لأنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، يعني ما رأيه في هذا الذي يقال، قال له علي: يا رسول الله، النساء غيرها كثير، ولم يضيق الله عليك، وسل الجارية تصدقك. علي رضي الله عنه هو: نعم عائشة لا يمكن أن يتطرق إليها الوهم الظنة والسوء، لكن مع ذلك علي رضي الله عنه لم يشق على قلب أحد، وهو لا يريد أن يشهد إلا بما يعلمه علم يقين، فهو لا يعلم ذلك علم يقين، فقال ما يعلمه: لم النساء غيرها كثير، ولم يضيق الله عليك، وسل الجارية تصدق. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية، قال: هل يعني لاحظت على يعني يستفهمها صلى الله عليه وسلم؟ فقالت له الجارية: يا رسول الله، والله ما رأيت شيئا أغمصه عليها أعيبها به، ما رأيت فيها شيئا يعاب أبدا إلا شيئا واحدا. ما هو هذا الشيء؟ هي جارية حديثة السن، ما زالت ليس لها تجربة، فتنام عن عجينها، تعجن وتنام عن العجين تتركه، فتأتي الدجين تأكل العجين، هذا الذي أعيبها به. وطبعا هذا ما لا بأس، إذا كان هذا هو العيب هذا لا بأس. حينئذ خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته بالناس التي قلت لكم، ورجع إلى بيته، بيت عائشة، فوجد عندها أبا بكر وعمر، أبا بكر وأم رومان، فقال لها ما قال، وهي قالت له: ما أجيب عني رسول. فلما قال كل من أبي بكر وأم رومان: ما أدري ما نجيب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لهم جميعا: قالت: والله لقد سمعتم هذا الكلام، تكلم به وسمعتم حتى صدقتم به، غافل أنتم، مصدقون بهذا، ماذا أقول لكم؟ فلئن قلت لكم إني فعلت، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لم تصدقوني، وإن قلت إني فعلت والله يعلم إني بريئة صدقتموني، فما أجد لي ولكم مثلا إلا كمثل أبي يوسف، نسيت يعقوب من شدة الهم، نسيت اسمه، فكانت لا أجد لي مثلي ومثل لي ولكم مثلا إلا كمثل أبي يوسف، حيث يقول: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم اضطجعت، قالت: وأنا كنت أعلم أن الله سيبرئني، هو النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها: إن كنت بريئة فإن الله سيبرئك، هذا ما في شك. قالت كنت أعلم أن الله سيبرئني، ولكن ما كنت أظن، ما كنت أحسب أنه سينزل في القرآن، أنا أحقر في نفسي من أن ينزل في القرآن. شوفوا نظرة عائشة إلى عائشة، هذه نظرة عائشة إلى عائشة، نظرة الصديقة إلى نفسها، أنا أحقر من أحدنا يتصدق بدريهمات يريد أن يذكره الله في الملأ الأعلى، وهي تفعل ما تفعل وتحتقر نفسها، ورضي الله عنها، من خير منها يتمثل قول ربنا سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم، يؤتون ما آتوا يفعلون ما فعلوا وهم يخشون ربهم يخافون أن لا يتقبل منهم، ودائما من خير منها يفعل مثل هذا. قالت: فكنت أنا لا، والله لا، أنا أحقر في نفسي من أن ينزل في القرآن، ولكن كانت تحسب أن الله عز وجل سيري نبيه رؤيا في منامه يخبره بتبرئتها. قالت: فوالله لم يرم أحد ذلك المجلس، لم يتحرك أحد، لم يخرج أحد، لا هي ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا أم رومان، كلهم مكثوا في ذلك، كلهم ما زالوا في ذلك المجلس. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي كان يأخذه حين يوحى إليه، البرحاء، النبي صلى الله عليه وسلم وجهه يتفصد عرقا، يقطر عرقا، والوقت وقت برد شديد. قالت: فلما فصم عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول كلمة قالها: يا عائشة أبشري، فوالله إن الله قد برأك. فقالت أم رومان لعائشة: قومي إليه. فقالت عائشة: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. ليس هو برأني، الله برأني. فأنزل الله تعالى تلك الآيات من سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وهذه قضية مهمة جدا، لإنسان يصعب ويتكلم فيه ويذكر بسوء، لا تحسب أن شيئا من فعل الله شر محض. أرأيت عائشة؟ انظر المسكينة، شهر يتحدث في عرضها، والنبي صلى الله عليه وسلم يتألم ويتحدث الناس في عرض أهله، والعاقبة خير. ليس من أفعال الرب سبحانه ما هو شر محض. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه بالليل يقول لربه سبحانه: والخير كله بيديك والشر ليس إليك. وإن كنت ترى هذا الذي يصيبك شرا من جميع النواحي، لكن انتظر ألطاف الله في الحنايا، انتظر وسترها كما رأتها عائشة رضي الله عنها. وأنزل الله فيها قرآنا ما كانت تظن أنه سينزل فيها، ونحن ما زلنا نتلوه في التراويح في رمضان. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. أي عبد الله بن أبي بن سلول. وهذا الذي يذكره حسن بن ثابت الذي قلت لكم. لماذا يقول لما جاء يقول حصان رزان: أنت لا تزنين بريبة، لا تذكرين بتهمة، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، لا تأكل لحوم النساء الغافلات عن الشر، عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدها غير زائل. هي لما قال لها ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل قالت له: لست كذلك، أنت لا تصبح أغرث من لحوم الغوافل، أكلت لحمي، أنا امرأة غافلة عن الشر وأكلت لحمي. فهو يقول لها معتذرا: فإن كان ما قد قيل عني قلته فلا رفعت صوتي إلي أنا، يعني ما قلت هذا الذي قيل عني. وقالت لها: امرأة أتدعين هذا يدخل عليك؟ فقالت لها، وكانت رضي الله عنها لا ترضى أن يسب عندها، قالت: إنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ذلك سمحته، وهو الذي يقول في بيته: فكيف ودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.